قصر بيلربي في الخامس من نيسان 1333 رومية. ينهبون قصري بعد أن خلعوني. سمعت أنهم نهبوا بعد خلعي عن العرش الأشياء الأخرى من خزانة قصر يلدز، ولا أستطيع أن أفهم إلى الآن كيف يستطيع أخي السلطان السكوت على هذا. ذلك لأن هذه الأشياء كانت ملكا للأمة، وكان الاحتفاظ بهذه الأشياء والحفاظ عليها مسؤولية السلطان أيضا بنفس القدر. على كل حال، عندما وصلت إلى سلانيك لم يكن لي من ثروة قط غير نقودي الموجودة في بنوك سويسرا وبرلين، وبعض الأسهم والتحويلات والسندات مع بعض قطع المجوهرات التي كانت معي. طمع الاتحاديون وتعلقت أعينهم بهذه النقود. لماذا يريد الجيش الاستيلاء على مالي الخاص؟ أخبروني ذات صباح أن فتحي بك قائد الحرس يطلب مقابلتي، فقلت ليتفضل وجاء. كان سلوكه يدل على الأدب والاحترام وحديثه رقيقا لطيفا. ملاحظة: يقول فتحي بك أوقيار قائد الحرس في مذكراته عند حديثه عن تصرفه تجاه السلطان عبد الحميد: لقد كنت مصرا على أن أتعامل مع السلطان عبد الحميد منذ أول لحظة كلفت بحراسته فيها، أن أتعامل مع جلالته كما لو كان ما زال في السلطة والسلطان، وظللت على هذا حتى آخر لحظة كنت معه فيها. فتح أوقيار، المصدر السابق، صفحة 65. سألني في البداية عن حالي، فأراد أن يعرف إن كنت محتاجا لشيء من الأشياء أم لا، وبعد أن وعد بالتنفيذ الفوري لرغبة أو اثنتين مما طلبت، أحنى رأسه إلى الأمام وسكت برهة. فهمت فورا أنه يريد أن يقول شيئا، ولكنه يفكر في المدخل إلى التحدث عما يريد. كان حديثه هذه المرة ينصب على وضع البلاد الجديد، وعلى احتياج الجيش، وكيف أن موقف الخزانة أصبح لا يساعد حتى على دفع مرتبات الموظفين الشهرية. كان يتكلم بلسان من هو مطلع على أحوال هيئة الأركان، ثم أعقب كلامه بالعبارة التالية: الجيش في حاجة إلى مساعدتكم. كيف يمكن لسلطان مخلوع مثلي أن يساعد الجيش؟ لقد نفينا مع أولادنا وحبسنا في قصر قديم حتى إنهم منعونا من قراءة الصحف. كنا نعيش بألف ليرة تدفعها لنا الدولة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لمعيشتنا. سألته بتعجب: وكيف تكون هذه المساعدة؟ قال: بأن تمنحون نقودكم وسنداتكم الموجودة في البنوك إلى الجيش. لم أتعجب وقت أن خلعوني عن العرش ونفون إلى سلانيك، وحتى عندما لم يسمحوا لنا بفتح شيش نوافذ القصر، ولكني تعجبت حقيقة عندما طلبوا مني سنداتي وتحويلاتي الموجودة في البنك. ذلك لأن هذه الثروة لم تعد تبلغ حتى نصف ثروتي وقت أن كنت وليا للعهد، وقد استخدمتها في شؤون الدولة والأمة رغم حب الإنسان لثروته الشخصية. استخدمتها لصالح الدولة والناس عندما استدعت إليها الحاجة، ولم أفكر أبدا في أي وقت من الأوقات في استردادها. والآن يريدون الاستيلاء على آخر شيء في يدي أستطيع الاستناد إليه، ويحاولون أن يتركوني بلا أمان لمدة طويلة، وأنا لا أفكر في نفسي ولكن في ماذا سيحدث لأولادي. فقد كنت صاحب أسرة كبيرة، والتفكير في حياتهم واجب علي، والثروة التي تحت يدي وهي قليلة كانت من قبيل تأمين مستقبلهم، وإن كانت لا تستطيع دفع مشاكلهم الحياتية. شرحت هذا وبهدوء ودون أن تسيطر علي الحدة، شرحته لفتح بك، ثم قلت له: إن حضرة أخي السلطان رشاد يعلم بحالي جيدا، وليس لي من الدولة قرش واحد يحميني، ولو أعطيت كل مالي للجيش فلن يسد احتياجات كتيبة واحدة من الجيش. الدولة العثمانية لا تستطيع أن تقف على قدميها من جراء بعض نقود أمتلكها. كان فتحي بك يسمعني وهو مطأطئ الرأس ولم يقل شيئا قط. ثم سألته: أهذا أمر من أخي؟ فقال: هذا رجاء من الجيش ومن الحكومة مقدم إليكم. حسنا، وماذا يحدث لأولادي؟ إن حياة ونفقات جلالتكم وكذلك أولادكم تكفلها الدولة والجيش. الجيش دولة داخل الدولة. لاحظت وهو يجيبني بأنه فصل الدولة عن الجيش، كان يتكلم وكأن الجيش دولة داخل الدولة. والمعنى الذي يستنتج من هذا أن جمعية الاتحاد والترقي هي الدولة، وهي التي تمثل القوة المدنية للحكومة وللسراي ولمجلس المبعوثان، ثم قوة الجيش العسكرية، وهذا يعني أن الأسرة الحاكمة لم تعد إلا اسما فقط. غرقت في الحيرة والدهشة، إن هذه هي أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية تستحوذ فيها على الدولة هيئة غير مسؤولة. سألته وأنا أحافظ على سكينتي وهدوئي: من سيعطيني هذه الضمانات؟ من باسم الدولة ومن باسم الجيش؟ أدرك فتحي بك سريعا إلى أي نقطة بلغ الحديث، وقال وهو يجمع نفسه من اضطراب: معلوم لجلالتكم أن الجيش تكفل بحياتكم عند مغادرتكم إسطنبول، ولهذا السبب تكلمت بهذا الشكل، ولابد أنكم ستكونون تحت كفالة الدولة. اتضحت لي هذه المصيبة، أن الدولة ليست في الميدان، وهكذا عرفت من خلال هذا الحديث الأحداث التي حدثت من بعدي. جمعت كل انتباهي وسألته: من باسم الجيش ومن باسم الدولة أمركم بتبليغي هذا؟ سرعان ما ضاق فتحي بك ذرعا، ولاحظت أنه أثناء حديثه يتمتم غضبا ببعض الأشياء، وأجابني بإيجاز وبطريقة خشنة لم أتوقعها منه: ليس مسموحا لي بالإفصاح عن هذا، واجبي أن أبلغكم بشيء محدد لأعرف رأيكم فيه، وأيا كان ردكم فسأكتبه إلى الجهة التي كلفتني به. وعرفت ما كنت سأعرفه، فليس هناك أي فائدة من معرفة من يتحدث باسم الدولة بعد أن لم تبق دولة، وقلت وأنا في أقصى درجة من الملاينة: يا ولدي، إننا جميعا سنموت، فالموت حق، ولم تعد لي رغبة في متاع الدنيا، والحمد لله لم تكن لي هذه الرغبة في أي يوم من الأيام، وهذه الدريهمات التي هي في حوزتي هي لأولادي الذين أتوا من صلبي أو أولادي الذين ورثتهم عن أجدادي، لا فرق إطلاقا بينهم، فأولادي أيضا أولاد الدولة، وأنتم ترون أن بناتي كبرنا ووصلنا إلى سن الزواج، لي أولاد وصلوا إلى سن الذهاب إلى المدرسة، وهؤلاء بنات وأبناء الدولة. إن إعدادكم إعدادا جيدا ليس من أجلي، ولكن من أجل الدولة، ستفيد بهم، وكنت أفكر في وضعهم هذا أثناء ما كنت في السلطنة، وكنت بحثت لكل بنت من بناتي عن زوج، وهن الآن مخطوبات، إن طلبي من حضرة فخامة أخي ومن الحكومة ومن الجيش هو ما يأتي، أن يسمح لبناتي بالخروج من هنا، ثم يسمح لهن بالتزوج، وكذلك ضمان تحصيلي وتربية أولادي، وما عدا ذلك فسهل. وأرجوك من فضلك أن تكتب بهذا للجهات المختصة التي أنت تابع لها، وليهتموا برغبة هذه، وإني أنتظر خبرا مفرحا في وقت سريع. هل لكم في أن تتبرعوا بإيداعاتكم المصرفية وأسهمكم للجيش؟ ذلك أمر سهل، أكتب من فضلك أولا بما رجوته. لم يكن مسرورا عند خروجه، فلم يستطع الحصول مني على إجابة لمطلبه، أما أنا فلم أكن سعيدا على الإطلاق، فمن ناحية أرى الهوة التي وقعت فيها دولتي، ومن ناحية فقد عرفت أنهم يطمعون في نفقة أولادي، وإنها لحقيقة أنه منذ الأيام الأولى لوصول إسلانيك، ويشغل بالي جدا كأب مستقبل أولادي، وبشكل خاص بناتي، كنا مخطوبات، كما أن ابني الأمير عبد الرحيم قد وصل إلى سن التحصيل والدراسة، وكنت أريد منذ مدة أن أزوجهن، وبهذه الصورة أنقذهن من حياة الاعتقال معي، والحقيقة أنهن كن مسرورات لأنهن يعيشن معي، وكنا يعملن على ألا يشعرنني بالآلام التي يقاسينها، ولكني كنت أعرف باليقين كيف يلفهن الضيق، ولهذا السبب كان حديثي لفتح بك هو التعبير عن حقيقة. لم يكن ممكنا لي أن أتصل لا بالحكومة ولا بالقصر، ولكني استطعت إقامة اتصال مع الجيش الثالث عن طريق فتح بك، وهكذا كتبت خطابا، وفي خطابي هذا طلبت السماح للأمير عبد الرحيم الذي بلغ سن التحصيل بالإقامة في مدرسة في إسطنبول، والسماح لخطاب بناتي، وهم أحمد أيوب باشا زادة فؤاد وسعيد باشا زادة فؤاد وأحمد نامي بك، بحضورهم واحدا بعد الآخر كل واحد في أسبوع إلى سلانيك وتزويجهم على يد مأذون شرعي في جناح فتحي بك قائد الحرس، ثم الإذن لهن بترك القصر. أتى فتحي بك في أحد الأيام التي انتظرت فيها ردا على خطابي هذا وقال: تلقيت برقية من سيادة الفريق هادي باشا، قرر جلب رصيدكم وأسهمكم الموجودة في البنوك الأجنبية إلى سلانيك، وعهد بهذه المهمة إلى جاويد بك وزير المالية. أعد المسؤولون توكيلا في هذا الصدد، واضطررت أن أحاول أن أرجوكم للتفضل بالتوقيع. ملاحظة: جاويد بك هذا من كبار رؤساء حزب الاتحاد والترقي، عينه الاتحاديون وزيرا للمالية، وهو يهودي من يهود الدونما وماسوني كبير بدرجة 33. انظر مذكرات طلعت باشا الجزء الثالث صفحة 1424. يخافون مني وهم في السلطة. كان سلوكه أمامي رقيقا، ولكنه كان هذه المرة عسكريا. كان يبدو في سلوكه التحكم أكثر من الرصانة، وسريعا ما فطنت إلى لطف رقة موقفه. على كل حال، لم تكن الثروة التي تحت تصرفي كبيرة. كانوا يريدون أن يتركوني بلا سند أكثر مما كانوا يريدون استخدامها في سبيل الجيش. إذن ومرة أخرى يخافون في استخدام هذه الثروة في محاولة لعمل ما. إذن ومرة أخرى، فالذين يسيطرون على إدارة البلاد كانوا ضعفاء لدرجة أنهم يخافون مني. كان لي بعض الرجاء من الجيش يا فتح بك. الحكومة والجيش مستعدان لتنفيذ رغباتكم، وعلى فخامتكم التفضل بالتوقيع على التوكيل، وعلي أنا عبدكم المخلص ضمان الباقي. كانوا قد نووا تنفيذ الأمر الواقع. أجبت بسكون: لقد وصلت إلى آخر سني العمر، ليست هذه النقود لي، فإنها كما قلت من قبل مخصصة لكي لا يقع أولادي في الفقر، ولا أجد في نفسي حق اتخاذ القرار، فلا بد أن أجتمع بهم ثم أخبركم بما استقر عليه الرأي. تردد فتحي بك في الوقت الذي كان عليه أن ينسحب من الغرفة، وقال مرة أخرى: متى يا ترى تستطيعون الرد؟ ذلك لأن الجيش ينتظر النتيجة على عجل، وإذا تفضلتم بالسماح فلأترك التوكيل وهو جاهز. أخرج مظروفا من جيبه ووضعه على مائدة الطعام، وكان ينتظر ما سأقوله وهو واقف، فقلت: أتصور أن الرد لن يتأخر طويلا. حياني تحية عسكرية ثم خرج من الحجرة، وسريعا ما فحصت التوكيل. كان هذا التوكيل على اسم جاويد بك وزير المالية، به نفس حقوق ملكيتي من النقود والإيداعات الموجودة سواء في الدويتش بانك أو كارديليونا، وكذلك مالي في البنوك الأجنبية الأخرى. تذكرت وأنا أبتسم بمرارة الحقوق التي اعترفت بها المشروطية للمواطنين. أطلقوا علي في وقت من الأوقات لفظ المستبد، ولم يخطر على بالي مطلقا أن أمس حتى قشة يمتلكها أحد الناس، وذلك طوال مدة سلطنتي. أما هم فيستصدرون قرارا حكوميا لكي يأخذوا ما تبقى من دريهمات في يد سلطان سابق، ثم يسمون هذا بالفكر المشروطي الديمقراطي، وهذه هي الحرية والمساواة والعدالة التي أتوا بها. الوضع كان جديا، وكذلك كان وخيم العاقبة. كانوا يتصرفون باسم الدولة ويتركون حق المصادرة للجيش. لم يرى أحد من الناس، ليس في التاريخ العثماني فحسب بل ربما في تاريخ العالم، شيئا مثل هذا. خطر على بالي أنهم ربما قاموا ببعض المحاولات لدى البنوك ولدى الدول التي توجد فيها هذه البنوك للحصول على هذه الثروة دون أن يراجعني أحد، يعني أنهم عندما لم يستطيعوا الحصول على نتيجة من هذا الطريق كان من الضروري عليهم اختيار طريق التوكيل. الثروة التي يطمع الضباط فيها. كانت هذه الأيام هي أكثر أيام حياتي إيلاما. كان الضغط شديدا، ليس علي أنا وحدي فحسب بل على أولادي وعيالي أيضا. لم يكن ضباط الحرس يتوانون عن القول بأن القصر سيقصف بمدافع البحرية العثمانية وإننا سنقتل جميعا إذا لم أعطي الجيش النقود التي أرادوها، والواقع أن هذا التوكيل يعطي لجاويد بك الصلاحية لتسليم هذه الثروة إلي، ولكن شخصا مثلي محبوسا في قصره ومكبل اليد والذراعين لا يمكن أن يثق بأحد يحافظ على هذه النقود. جمعت الأسرة في مجلس وأوضحت لهم الوضع وشرحت لهم أن هذه النقود ليست ملكي وإنما ملكهم هم، والقرار فيها لا أتخذه أنا، ولكن هم الذين يتخذون هذا القرار. سيطر علينا جميعا الخوف من الاغتيال. أوضحوا أن تنازلنا عن أموالنا للجيش أكثر ملائمة من إعمالهم القتلى فينا. عدت إلى حجرتي دون أن أتفوه بكلمة. والثروة المراد أخذها مني بالتسلط لابد أن تكون معروفة، ولكني أحصيها أمام التاريخ الشاهد العدل، إنها أقل بكثير جدا من نصف ثروتي أثناء ما كنت وليا للعهد. وكما أنني أنفقت من جيبي الخاص هبات مني أثناء توليتي السلطنة لصالح البلاد، فإني صرفت أيضا من جيبي الخاص على الدولة في كل ضيق وقعت فيه البلاد، ولم يكن يخطر على بالي استردادها. وما يتفوهون به اليوم من ثروة كان عبارة عن مجموعة سندات لنقود تم صرفها من أجل تقدم الدولة العثمانية ورقيها. كانت صدرت سندات لإنشاء ميناء سلانيك، وبقصد تقديم يد العون للمشروع قمت بشراء مجموعة من هذه السندات من ثروة الشخصية. ثم كانت هناك الحاجة لرأس مال لمد طريق السكة الحديدية، ولهذا القصد أصدرت بلادي أسهما مالية، وبهذا في خدمة بلادي اشتريت منها أيضا. وبقصد أن يكمل أبنائي تحصيلهم في أوروبا أودعت في بنك كريدي ليونا مبلغ 50,000 ليرة، وكانوا سيفيدون أي أولادي من هذه النقود عند سفرهم إلى أوروبا. ها هي ذي ما يراد أخذه مني اليوم بوصفه ثروة. ليس عندي قط ما أبخل به على بلادي، كنت أستطيع تقديم هذه المبالغ القليلة عن طيب خاطر، ولكن لم تكن حياتنا آمنة، والذين كانت مهمتهم تخويفنا كانوا يهددوننا بالموت وبإطلاق المدافع. حياتي أنا مرت وتكاد تنتهي، ولكن ماذا عن حياة أولادي وأبنائي؟ كان الجيش قد ضمن بكل شرف حياتي وحياة من معي، وكان ذلك عندما خرجت من القصر. وقد أصبح مفهوما وقبل مضي وقت طويل على هذا أن الضمانات قد أصبحت غير كافية، نظرا لما استطاعه الذين منحونا هذه الضمانات من التهديد بإطلاق المدافع علينا. وما دام الحكم المشروطي موجودا فماذا يمكن أن يحدث إذا أعطيت هذه الضمانات مباشرة من الجيش؟ بهذا السبب وضعت بعض الشروط: أولا، تزويج بناتي وضمان تعليمي أولادي. ثانيا، بيع قصر ألاتيني الذي أقيم فيه لي بحيث تكون ملكيته باسمي وعمل الترميمات اللازمة له. ثالثا، ضمان معيشة أولادي وعيالي في رخاء. رابعا، إعادة الحرية الشخصية لمن في معيتي من الأقارب. خامسا، تخصيص مبلغ لأعيش به في أيام المعدودة الباقية دون أن أحتاج لأحد مع كفالة أمن حياتي. أعلمت فتح بك بهذا، فإذا بي أجده فرحا وكأن ثقلا عظيما كان يحمله فانزاح من عليه، وقال أنه سيضمن هذا. فزدت على هذا قائلا له: إني أريد من مجلس المبعوثان أن يعطيني هذه الضمانات. وقدمت إليه مذكرة عبارة عن طلب يبدأ بعبارة: عرض لحالي مقدم إلى الدولة والأمة وأعضاء مجلس المبعوثان والجند. وطلبت فيه إخطار كتابة بالتكفل الصريح بطلباتي وأن يقرأ طلبي هذا في مجلس المبعوثان. كما أوردت في طلبي بعد ذلك استعدادي لإهداء كل ثروتي للجيش لآخر قرش فيها. أخذ فتح بك الطلب وخرج، أما أنا فكنت أنتظر النتيجة باهتمام. وذات يوم طلب فتح بك بسرعة لقائي ورؤيتي فقلت: فليتفضل. وعندما دخل الحجرة لم يفتني ملاحظة أن وجهه عابس وأصفر، يعني أنه لا يحمل أخبارا سارة، وقال: تلقيت شفرة من سيادة محمود شوكت باشا قائد الانقلاب، ها هي ذي. ملاحظة: عن علاقة محمود شوكت باشا الوطيدة باليهود والصهيونية العالمية، انظر خيرية قاسمية النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 1908-1918 بيروت 1973 ميلادي صفحة 154، حيث تنقل عن جريدة الجويش كرونكيل ما يلي: إن الحاخام اليهودي في إسطنبول بناء على تأكيدات محمود شوكت باشا يمكنه دوما الاعتماد والثقة بتعاون محمود شوكت باشا الودي في أي أمر له علاقة برفاه الشعب اليهودي في الإمبراطورية العثمانية. قال هذا وقدم لي الشفرة المحلولة، وهذا نص الشفرة التي قرأتها وأنا غارق في متاهات الحيرة والدهشة، وتبقى بعدها شكوايا لربي كما أودعها التاريخ العادل. شفرة دائرة الحربية 6011 إلى قيادة الجيش الثالث جيم 24 حزيران عام 325. كان الخاقان السابق قد كتب في خطابه أنه سيقدم ثروته الموجودة لإكمال النقص في الجيش الثاني والثالث، وأنه يريد أن يباع له القصر اللاتيني على أن تؤول ملكيته للحكومة مرة أخرى بعد موته، وأنه كذلك يحتمي بالشرف العسكري، والآن مرفوض أن يفكر في شروط أخرى، فالجيش العثماني تعهد بحياة المشار إليه، وبينما هذا التعهد موجود يطلب الخاقان السابق تعهدا آخر من مجلس الأعيان والمبعوثان، اللذان هما عبارة عن القوتين التشريعيتين الكبيرتين، ولا يتذكر أنه اليوم في حفظ الجيش العثماني. وعندما يتعهد الجيش العثماني بالمحافظة على حياته، فإن طلبه ضمانات أخرى مع خطاب تعهد بذلك يقدمه رئيسا مجلسي الأعيان والمبعوثان، اللذان يتغيران كل عام من شأنه أن يمس شرف الجيش، وينسى أن كل هذا لن يكون له قيمة ولا أهمية حقيقية، ويجب التفكير جيدا في مدى التأثير السيء الذي يمكن أن يخلقه هذا الحال في حالة معرفة ضباط الجيش به. ويجب هنا العلم جيدا أنه في حالة وفاته فإن هذه المودعات التي له في البنوك ستؤول ملكيتها إلى الحكومة تلقائيا، وعند إيصال هذه البرقية إليه تفضل مرة أخرى بمراجعة الخاقان المشار إليه، وحيث أن موظفي البنوك الذين تم إحضارهم من ألمانيا لن يستطيعوا انتظار فترة أطول، فليكن معلوما بشكل قاطع ما إذا كان سيوقع أو لن يوقع على كشف الحساب الذي سيقدم إلينا عندما يستقبل الموظفين المذكورين. وعليه أن يلقي بطبيعته المترددة جانبا تلك الطبيعة التي كانت سببا في الوصول بالبلاد إلى هذه الكارثة، وعليه أن يصغي لنصيحة الرجال الشرفاء، اعرض عليه هذا بإخلاص وأن يتصرف برجولة، وإني في انتظار ردكم في 25 من حزيران سنة 325. فريق أول محمود شوكت قائد جيش الحركة. ملاحظة: يصف فتحي بك في مذكراته هذا التصرف من محمود شوكت باشا بأنه تصرف خشن، كأنهم يقولون لي إما نقودك وإما حياتك. وأسفل هذه البرقية الشفرية توقيع قائد جيش الحركة الذي رقي إلى رتبة الفريق الأول للدولة العثمانية محمود شوكت باشا. اللهم احفظ الدولة من شر المجرمين. انهارت ليس بسبب تهديدهم لي بالقتل، ولكن انهارت لأن قائد جيش يرى نفسه فوق مجلسي المبعوثان والأعيان. ملاحظة: يتفق تشخيص السلطان عبد الحميد لمحمود شوكت باشا في هذا مع تشخيص الدكتور رضا نور الذي يقول في مذكراته: كان محمود شوكت باشا يتحكم ويهدد ويتوعد. كم كان هذا الباشا مغرورا، ما يقوله في مجلس المبعوثان هو الذي يسري، لذلك غضب المجلس لكرامته، وكان علي بدوري أن أغضب باسم المجلس. رضا نور المرجع السابق العدد 534 المجتمع الكويتية في 30 من حزيران 1981. ولأنه استطاع التمادي إلى درجة تثير دهشة الذين يرون أن هناك وجودا للدولة وللقصر وللحكومة ولمجلسي المبعوثان والأعيان، لا وجود لكل هذا، وأقل ما في الأمر أن لا وجود للقوات المسلحة أيضا، فقد كان يوجد الجيشان الثاني والثالث وجيش الحركة التابع لهما، والذي كان قائده يستطيع أن يقول لي: في حالة موتك فإن هذه النقود ستؤول إلينا كيفما كان الأمر، فلا تتعبنا بها، أعطها لنا عن طيب خاطر حتى لا نلطخ أيدينا بالدماء. نظرت إلى فتح بك، كان وجهه شديد الصفرة، أطرق برأسه نحو الأرض، فقلت له: هات التوكيل سأوقع عليه. وضع الورقة أمامي دون أن يتفوه بكلمة قط ووقعت. انحنى وبينما يضعها في جيبه إذا بي أراه قد انكفأ على قدمي فجأة وبكى وهو يقول: مولاي، لجنابكم أن تثقوا أنني لست إنسانا في طبيعته أن يقوم بهذه الأمور. أمسكته وأنهضته وربت على ظهره، انسحب وخرج والدموع في عينيه. ليت الله توفاني قبل أن يريني هذه الأيام. فرشت السجادة وأخذت في الصلاة، كان الدمع يسيل كالسيل منهمرا من عيني، ولم أرفع رأسي عن السجادة حتى الصباح. يا ربي احفظ ذولتي من شر المجرمين، ليس لي غيرك أثق به. يا ربي لا تريني كوارث أخرى، أنت وحدك الذي تستطيع إنقاذ دين الإسلام المبين من أن يقهر على يد الكفرة. يا أسفا، فربي المتعالي العظيم لم يقبل دعائي، جعلني عرضة للكثير والكثير من المصائب، وكنت أفكر كثيرا قائلا: ترى أي ذنب اقترفته وكم نحن مذنبون.